بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس الرابع بعد المئة من شرح وتعليق شيخنا على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة التاسع من شهر صفر سنة 39 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: ومن الحكم في ذلك أن هذه عبادات في محل واحد ينتابه المسلمون من أقطار الأرض بعد المشقات وبذل نفائس النفقات، فكانت عبادة واحدة محتوية على جملة عبادات، وطاعة وقربة هي عدة طاعات وقربات، فالذين جاءوا إليها من كل فج عميق متحملين ما شاء الله أن يتحملوا من وسائلها وطرقها وما لا تتم إلا به، وربما كان بعضهم قد جمع بين وصوله بنفسه والسعي في إيصال غيره إلى هذا النسك محتسبا أجره راجيا ثوابه، فكان من المناسب غاية المناسبة أن يرجعوا وقد ظفروا بعدة عبادات وحصل لهم كثير من الطاعات وأنواع المغانم والمكاسب والتجارات الرابحات، فيا لها من عبادة جمعت من الأعمال من العمل فنونا ومن الخير أنواعا. لا يزال المصنف رحمه الله يورد لنا الفوائد والحكم من هذه العبادة العظيمة، وهي عبادة الحج والإتيان إلى بيت الله الحرام والمشاعر المقدسة لأداء هذا النسك. قال رحمه الله: ومن الحكم في ذلك أن هذه عبادات في محل واحد ينتابه المسلمون من أقطار الأرض بعد المشقات وبذل نفائس النفقات. لا شك أن الحج عبادة عظيمة تشد الرحال من أقطار الأرض إلى بيت الله الحرام وإلى المشاعر المقدسة لأداء هذه العبادة، ولربما بقي بعض المسلمين في الطريق في أزمنة ماضية الأشهر وهم في طريقهم، بل حدثني بعض الشيوخ في المنطقة الشرقية وفي بعض نواحي المملكة يقول: كنا قديما إذا أردنا الحج بعد أن نفطر من شهر رمضان بعد عيد الفطر نتجهز للحج ونخرج إلى الحج بعد يعني الفطر من شهر رمضان. هذا حال بعض المسلمين في هذه البلاد، فكيف بمن هم أبعد من ذلك؟ ولهذا فإن هذه العبادة العظيمة يصحبها ما يصحبها من شد الرحال والانتقال من مناطق بعيدة، وهي عند كثير من المسلمين كما يعبرون عنها برحلة العمر، يعني رحلة عظيمة. لربما جمع بعض المسلمين يعني أموالا من دخله الشهري ويوفر شيئا بعد شيء، ولربما بقي سنين طويلة وهو يوفر هذا المال حتى يأتي للحج، فيؤدي هذه العبادة بهذه النفقة، ولربما رجع وليس معه شيء من نفقته، ولكنه يرجع بأجر عظيم وبثواب عظيم من الله تبارك وتعالى. ولهذا كان من شرط الحج الزاد والراحلة، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الاستطاعة في قول الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ففسر الاستطاعة بالزاد والراحلة، الراحلة التي تبلغه والزاد الذي يتزود به في سفره وفي خروجه من بلده إلى أن يأتي إلى هذه الأماكن ثم يعود ولم يحتج إلى أحد، فهي رحلة عظيمة، وكان العلماء يتهيئون لها أيضا والمسلمون بصحبة أهل الخير والفضل وأهل العلم ليكون هؤلاء رفقة حسنة لهم في أداء هذا المنسك العظيم وفي هذا السفر المبارك الخروج إلى الحج. قال: فكانت عبادة واحدة محتوية على جملة عبادات، يعني كما تقدم الحج عبادة بدنية ومالية، بدنية بأن الإنسان يبذل ببدنه وسيره وطوافه وسعيه والوقوف بعرفة ورمي الجمار، هذه أعمال بدنية، وعبادة مالية لأنه ينفق المال في سفره للحج وفي خروجه للحج، وكذلك يشتري الهدي من وجب عليه الهدي من المتمتعين والقارنين، كل هذه عبادات مالية واجتمعت في الحج. ولهذا كانت هذه العبادة كما قال المصنف عبادة محتوية على جملة عبادات. قال: وطاعة وقربة هي عدة طاعات وقربات، يجتمع في الحج العبادة البدنية والمالية، يجتمع فيها ذكر الله، ويجتمع فيها الطواف والسعي ورمي الجمار والمبيت في منى والمبيت في مزدلفة والوقوف بعرفة، وكل هذه من العبادات المتنوعة التي ينوع الحاج بين هذه العبادات، كلما فرغ من نسك أدى النسك الآخر. قال: فالذين جاءوا إليها من كل فج عميق متحملين ما شاء الله أن يتحملوا من وسائلها وطرقها وما لا تتم إلا به. هذا ما هو معلوم لدى عامة المسلمين فيما يصحب الحج من مشقة على بعض الناس، خاصة في الأزمنة الماضية التي كانوا يستقلون فيها الإبل ويرتحلون، ولربما بقوا في سفرهم إلى الحج أشهر في بعض البلدان، يعني سنة كاملة وهو يسير إلى أن يبلغ الحج، ولربما خرج قبل ذلك بسنين ويمر بمناطق ويقيم بها إلى أن يقترب من هذه الأماكن ثم يأتي إلى هذه الأماكن لأداء فريضة الحج. قال: وربما كان بعضهم قد جمع بين وصوله بنفسه والسعي في إيصال غيره إلى هذا النسك محتسبا أجره راجيا ثوابه. أيضا بعض الناس موفق للخير فهو يأتي بنفسه ويعين غيره، مثل أصحاب السيارات ومن لديه وسيلة، وقديما كان من لديه فضل ظهر يعني من راحلة يحمل يعني وراءه ويردف وراءه من يحتاج إلى السفر إلى الحج، والآن تيسرت السبل، فلربما استقل الرجل سيارته وحمل معه بعض من ليس لديه وسيلة نقل، ولربما قام بعض الموسرين وبعض التجار بدفع الأموال وبدفع قيمة التذاكر وقيمة الحج لبعض المعوزين ولبعض الفقراء فيعينونهم على أداء الحج، فأصبح هذه العبادة أصبحت هذه العبادة فيها احتساب عظيم، ويلاحظ التنافس الكبير بين المسلمين، حتى إنك ترى في المشاعر التنافس الكبير، يعني سيارات ضخمة تحمل الأطعمة وتوزع على الناس بالمجان المياه الباردة والوجبات وسائر ما يحتاج إليه الحجاج، وكذلك ما تقوم به الدولة وفقها الله من هذه المرافق العظيمة التي تتهيأ في كل سنة بأداء هذا النسك، وهي في كل سنة في تقدم، حتى ترى الجنود الذين يقومون على حماية الأمن يمارسون أعمال الإعانة ويعينون المسلمين، ويجتمع الناس كلهم على التعاون على الخير وعلى هذه العبادة العظيمة، كل يؤدي ما يقدر عليه وما يستطيع أن يؤديه لإخوان المسلمين، فأصبح للناس وعي واحتساب. وحتى عندما تجد الزحام في بعض الأماكن تجد بعض الموفقين يوجه الناس بالرفق واللين، ونجد الخير ينتشر كثيرا في بين المسلمين بفضل من الله، ثم بالجهود التي تبذل في التوعية والتوجيه. فهذه عبادة عظيمة، فيها تكافل، فيها تراحم بين المسلمين، فيها تذكر الغني للفقير، فيها تذكر الناس أنهم كلهم من آدم وآدم من تراب، يلبسون هذا اللباس الواحد وكلهم يشتركون فيه، الغني والفقير، لا تعرف غنيا من فقير، لأن هذا الإحرام واحد، لربما يشتريه الحاج أقل من 100 ريال، ويستوي الناس في ذلك، ويكونوا بذلك على هيئة واحدة، يلبون لله، يعبدون الله عز وجل، يتواضع الغني للفقير ويرحمه ويبذل له، ويحب الفقراء الأغنياء لما يرون عليهم من الخير والبذل. فهي عبادة عظيمة، وفيها من التراحم والتكافل الاجتماعي بين المسلمين الشيء العظيم. قال: فكان من المناسب، غاية المناسبة، أن يرجعوا وقد ظفروا بعدة عبادات، وحصل لهم كثير من الطاعات وأنواع المغانم والمكاسب والتجارات الرابحات. نعم، يرجع الناس بهذه الأجور العظيمة وبهذا الثواب الجزيل، وقد حصلوا هذه الأجور، ونوعوا بين العبادات ما بين طواف وسعي ونحر للهدي ومبيت في منى أو في مزدلفة، وقوف بعرفة، إعانة للمسلمين، إنفاق على الفقراء والمحتاجين، ينوعون بين عباداتهم ويرجعون وقد حصلوا أجورا عظيمة وثوابا جزيلا من الله تبارك وتعالى. نعم. قال المصنف رحمه الله: وكان من حكمة الله أيضا في تعدد عباداتها ومواضيعها أن المقيمين في مكة ونواحيها يشاركون في المشقة وبذل النفقات من كان عنها بعيدا، ولهذا يستعدون بالأزواد والمراكب وإن كان الموضع قريبا، فكأنه من تحملهم له واستعدادهم له سفر بعيد، فيحصل لهم ما حصل للنائبين. نعم، أيضا هذه من اللفتات المهمة. قال: وكان من حكمة الله أيضا في تعدد عباداتها ومواضعها أن المقيمين في مكة ونواحيها يشاركون في المشقة وبذل النفقات من كان عنها بعيدا، ولهذا يستعدون بالأزواد والمراكب وإن كان الموضع قريبا، فكأنه من تحملهم له واستعدادهم له سفر بعيد، فيحصل لهم ما يحصل للنائين. التهيئة للحج حتى ولو كان الإنسان قريب تجد فيه استعداد وفيه تهيئة وفيه احتساب لكل شيء، فيحسن للسفر بالحج ولو كان الإنسان قريبا الاستعداد لكل شيء. وكذلك ما نلاحظه أيضا من المقيمين في مكة ونواحيها ما يقومون به من الأجور العظيمة واحتسابهم في الإنفاق على الحجاج والمعتمرين ومن يفيدون إلى بلادهم، وترى بذل الخير يعني في أيام الحج، ويتسع الإنفاق في تلك الأيام لما يرون من فضل هذه الأيام، ولما يعني وجدوا في نفوسهم من ذلك تلك الطمأنينة العظيمة والفرح بالعبادة، فإن للعبادة لذة لا توازيها لذة من لذات الدنيا. فيشاركون أيضا إخوانهم في أنهم يبذلون لهم ويعينونهم ويوجهونهم ويقومون على رعايتهم والعناية بهم، ويحسن بهذا تبادل المصالح حتى في المصالح الدنيوية، فالتجارة تنتعش والتجار ينتفعون والحجاج والمعتمرون يتزودون ببعض ما يحتاجونه، كما قال الله عز وجل ليشهدوا منافع لهم، منافع عامة دينية ودنيوية، طلاب العلم يتصلون بأهل العلم ويستفيدون من علمهم، ويتزاور الأرحام والأقارب الذين أتوا إلى هذه البلاد مع أقاربهم وأرحامهم الذين أقاموا في هذه البلاد، فيحصل من هذا من الخير والأجور العظيمة ما لا يمكن أن يوصف. نعم. قال المصنف رحمه الله: ومن الحكم في ذلك أن تعدد المشاعر والمناسك وتنقلات الحجاج فيها موضعا بعد موضع فيه راحة وإجمام، وسبب لتكميل كل نسك منها كأنه عبادة مستقلة. ولا شك أن التنقلات من أكبر الأسباب لتكميل العبادات. نعم، هذا أيضا ملحظ مهم، وهو أن تعدد المشاعر التي تؤدى فيها المناسك، فإن الحاج إذا قدم إلى مكة يطوف طواف القدوم إذا كان مفردا أو قارنا، وإن كان معتمرا متمتعا بالعمرة إلى الحج طاف طواف العمرة، فيبقون في مكة بعد أن ينهي المعتمر عمرته، وبعد أن يطوف القارن والمفرد، ولهما السعي بعد طواف القدوم، فيبقون في مكة بحسب سبقهم وتقدمهم قبل الحج إلى أن يأتي اليوم الثامن وينتقلون إلى منى، ويبقون فيها إلى صبيحة اليوم التاسع، ثم ينتقلون إلى عرفة ويقفون في عرفة إلى غروب الشمس، ثم يدفعون منها إلى مزدلفة فيبيتون في مزدلفة. يعني تلاحظ عندما يمر الناس الصباح بمزدلفة وهي خالية ليس فيها أحد، ما يأتي عليها غروب الشمس إلا وقد امتلأت، حكمة عظيمة من الله. عرفة في اليوم الثامن ليس فيها أحد، ما هي ساعات إلا وقد امتلأت بهؤلاء الحجاج، استجابوا لأمر الله عز وجل وخرجوا على ما فيهم من الضعف والعوز، وما فيهم من كبار السن الذي ترى الشيخ كأنما يحبو حبوا وهو ينتقل من مشعر إلى مشعر يريد الأجر من الله، ليس له رغبة في نزهة ولا في الخروج من بلده كما يفعل بعض الناس للتنزه، وإنما جاء يريد الأجر، ولربما كان بقاؤه في سريره أحب إليه من أن يخرج خارج بيته لما يجد من الآلام والأمراض التي تصاحب كبر السن، لكنه خرج في طاعة الله، يعني تقوى على أمراضه وجاهد نفسه، ولربما رأيت الشاب يحمل والده على ظهره كما يحصل كثيرا، ونرى في هذه الأيام بعض من يقوم بهذا من الأبناء الصالحين، وهذا يدفع أباه أو أمه بعربة، وهذا يدفع زوجته وزوجة تدفع زوجها، يعني تكافل عظيم، ينتقلون من مشعر إلى مشعر ويسألون المفتين. وكنا إذا جاءنا بعض من يستفتي فوجه إلى السنة وقال إني فعلت كذا ويقال له أصبت، يبكي يعني فرحا بتوفيق الله عز وجل أن أدى السنة وأن وافق فعله هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهي عبادة عظيمة لها أثر في النفوس مع ما يجدون من مشقة الأبدان، إلا أنهم في سعادة غامرة لا يكاد الواحد منهم يجد ألما ولا يجد مشقة، إذا بلغ المكان الذي يريده قال الحمد لله الذي بلغني هذا المشعر، وحمد الله وأقبل على عبادته ما بين صلاة وقراءة وذكر، فانتقالهم من مكان إلى مكان استجابة لأمر الله، حتى الدقة في الخروج، يعني في يوم التاسع بعد دفعهم من منى إلى عرفة يخرجون في الضحى بعد طلوع الشمس، وعند خروجهم من عرفة بعد غروب الشمس مباشرة، لا يخرج منهم أحد قبل غروب الشمس، وإنما يخرجون بعد الغروب مباشرة ولا يتأخرون إلا لزحام أو ما أشبه ذلك، ثم ينتقلون إلى مزدلفة ويبقون فيها إلى الفجر، ويذكرون الله ويسألون الله من فضله. قبيل غروب الشمس يخرجون من مزدلفة احتسابا للأجر في متابعة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وكأن هذا الحج يعني مؤقت بالدقائق. وهكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في خروجه وصف لنا كما جاء في حديث جابر وغيره، وأصبح المسلمون يحتسبون الأجر في هذا الأمر، وينتقلون من مكان إلى مكان وهم في سعادة عظيمة، يرجون الأجر والثواب من الله، وتتلاشى الآلام والمصاعب وما يجدون من المشقة عندما يبلغون هذه الأماكن العظيمة التي يعلمون أنهم بهذا قد أرضوا الله تبارك وتعالى. نعم. قال المصنف رحمه الله: ولا ريب أن البرازخ والفصول بين الأعمال سبب كبير لنشاط العمال، واعتبر ذلك لو كانت أفعال الحج عملا واحدا في موضع واحد يتصل بعضه ببعض حتى يتم، هل يوجد فيها هذا النشاط والرغبة واستقبال كل مشعر برغبة تامة وعزيمة صادقة؟ نعم، أيضا هذا تنبيه مهم، في قال أن البرازخ والفصول بين الأعمال سبب كبير لنشاط العمال، وهذا من حكمة الله في التشريع. فتلاحظ هذا الدين جاء بتنويع العبادات، هذا المصلي يصلي بعد أن يفرغ من صلاته، ليس من السنة أن يدخل في صلاة بعد الفريضة كما يفعل للأسف بعض المسلمين بجهل، وهذا مخالف للسنة، وإنما أن يبدأ بعد تسليمه بالذكر ويذكر الله عز وجل. فإذا فرغ من الذكر وما شرع له أن يقرأ من آية الكرسي والمعوذتين وسورة الإخلاص، ثم يقوم بعد ذلك ويتنفل، وبعد ذلك له أن يقرأ القرآن أو أن يفعل ما شاء من أعمال البر، فيه تنوع في العبادة. بين الأذان والإقامة شرع لنا الصلاة، بين كل أذنين صلاة، والدعاء مستجاب بين الأذان والإقامة، التنوع في العبادات، دعاء وصلاة وذكر وقراءة، وكل هذا التنويع مما يروح النفس ويزيدها قوة، هذا مع الأخلاق الحسنة، معاملة المسلمين والرفق بهم والرحمة للمسلمين، هذا كل التنوع في العبادات. وهذا في الحج ظاهر يعني أعظم من غيره، فإن هؤلاء الحجاج كما تلاحظون ينتقلون من مشعر إلى آخر، وفي كل مشعر لهم عبادة، ما بين إقامة يعني في منى في اليوم الثامن لا يؤدون فيها إلا الصلوات ويقصرون الرباعية، ثم لا يفعلون شيء، إذا خرجوا إلى عرفة شرع لهم الوقوف بعرفة والدعاء والذكر، وخير الدعاء دعاء يوم عرفة، ويباهي الله بهم ملائكته في عشية عرفة، ثم بعد ذلك ينتقلون إلى مزدلفة ويشرع لهم المبيت في مزدلفة، الذي يعني في الأصل أن الإنسان يبيت في أي مكان، بل يبيت في هذه الليلة في مزدلفة، والمبيت واجب أن تبيت في هذا المكان، فهي عبادة يحتسب نومه، كما قال بعض السلف: إني أحتسب قومتي ونومتي، يعني نومهم في مزدلفة يحتسبونه على الله، يحتسبون الأجر من الله تبارك وتعالى. ثم ينتقلون إلى يوم النحر، هناك أعمال كثيرة: رمي جمرة العقبة والحلق والتقصير ونحر الهدي وطواف الإفاضة والسعي لمن لم يسعى، المتمتع عليه سعي بعد طواف الإفاضة، وأما القارن والمفرد إذا سعي بعد طواف القدوم ليس عليهما سعي آخر، فهذا تنوع. ثم يرجعون إلى منى ويبيتون يعني ليالي أيام التشريق في منى، ومن تعجل هذه رحمة من الله، إذا تعجل في يومين كما قال الله عز وجل: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. وإذا أدركه الغروب وبقي إلى اليوم الثالث عشر يرمي الجمار، ثم بعد ذلك يخرج، ثم يكون آخر عهده بالبيت الطواف وطواف الوداع، تنويع عظيم بين هذه العبادات وإجمام للنفس وتنقل من عبادة إلى عبادة، هكذا الرمي رمي الجمار أيام التشريق بعد الزوال، هذا أيضا فيه تنوع في العبادة وفيه إظهار يعني لإقامة هذه المشاعر العظيمة وهذه الأنساك العظيمة وإرضاء الله عز وجل وإذلال الشيطان في ذلك اليوم برمي الجمار، كل هذا مما يجده الحاج في نفسه، ويجد هذا التنوع في هذه العبادات ويجد راحة النفس في هذا التنقل والنشاط، وهذا بخلاف العبادة التي يلزمها الإنسان وهو لا يعرف غيرها كالذي يصلي في كل وقت حتى وقت النهي. بعض الناس يصلي كما نلاحظ من بعض يعني بعض الذين لا يعرفون السنة من بعض إخواننا الذين قد يفيدون وهم يحبون الخير ولكن ليس لديهم علم، فتجده يصلي في وقت النهي، بعد الفجر يصلي، بعد العصر يصلي، في كل وقت يصلي يريد الخير، لكنهم ما عرفوا السنة. هذا لا يجد لذة العبادة التي يجدها صاحب السنة، يعرف متى يصلي ومتى يمسك لأن هذا وقت نهي، ويشتغل بعبادة أخرى كالذكر والقراءة. نعم. قال المصنف رحمه الله: ومن الحكم العظيمة في ذلك أن اجتماع المسلمين في هذه المواضع والمشاعر توجب تعارفهم وتعاطفهم واتفاقهم وقيام الألفة، لأن المسلمين إخوة ومصالحهم العامة والخاصة مرتبط بعضها ببعض، فلو كان كل قطر وبلد لا يتصلون بالآخرين لضاعت مصالحهم وفاتت كثير من منافعهم وتنافرت قلوبهم وتشتت شملهم، ولكن الله وله الحمد من عليهم بهذا النسك وهذه العبادة العظيمة التي تجمعهم وتضم قاصيهم ودانيهم ليقع التعارف ويحصل التآلف وينتفع كل منهم بالآخر ويتفاهمون فيما يمكنهم من أمور دينهم ودنياهم. فكم كسب الإنسان بسبب هذا النسك من ملاقاة أجلاء فضلاء، وكم تشرف بمقابلة الكملاء النبلاء، وكم حصل في ذلك من علوم نافعة وآداب صالحة، وكم ربح فيه من أخلاء ومن إخوان وأصحاب كرام وأخدان. لولا هذه الأمكنة لم يحصلوا، ولولا هذه المجامع لم يدركوا، فهذا من بركات الحج حيث كان مباركا وهدى للعالمين. نعم، أيضا من الحكم العظيمة في ذلك اجتماع المسلمين في هذه المواضع والمشاعر وتعارفهم واتفاقهم وقيام الألفة بينهم، وكأن هذا الحج هو يعني زمن في كل سنة للتعارف بين المسلمين، يأتي هذا من مصر وهذا من الشام وهذا من أفريقيا وهذا من الهند أو من باكستان وهذا من اليمن، ويتعارفون ويسأل بعضهم عن حال بعض، كيف إخواننا، كيف الأمور لديكم، فكل يخبر بما عنده، فيحصل تفقد لأحوال المسلمين، وكأن كل حاج هو سفير للمسلمين في ذلك البلد، ويحصل خير ويتعارف الناس، وكم نشأت علاقات وكم نشأت شراكات وكم حصل اتصال بين أهل العلم من غير سابق اتصال ومعرفة في هذه المواسم، حتى إن بعض العلماء صنف في رحلة الحج وما يعني يجد فيها من الفوائد، والإمام بن القيم كتابه زاد المعاد صنفه في رحلة الحج، والشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله له كتاب في رحلته إلى الحج، فالعلماء صنفوا في هذه الرحلة المباركة وما وجدوا فيها من الفوائد وما اتصلوا به من أهل العلم والمشايخ، ويحصل بين العلماء مذاكرات وصلات إلى هذا الوقت، يعني يجد الرجل فيقول: من فلان؟ قال: أنا فلان. قال: ومن؟ قال: أنا فلان. قال: أنا أقرأ كتبك وأسمع بك. قال: وأنا كذلك. فيحصل بينهما تعارف ويحصل بينهما تبادل الحديث وعلاقات كبيرة، هذا مما يعني نعلمه قديما وحديثا، ولا يزال بحمد الله إلى هذا الوقت مع كثرة الوسائل، لكن يبقى للحج الخصائص العظيمة في تقارب القلوب وفي اتصال المسلمين بعض ببعض، خاصة إذا ساكنه في مخيم وهو ينام بجانبه ويأكل معه على مائدة واحدة وبينهم أخوة وتآلف، فيحصل تعارف ويحصل خير كثير للمسلمين. ولهذا نبه على هذا الأمر، أنه كم من إنسان يعني كسب مودة الصالحين وصحبة الأخيار والتعرف على العلماء والمعرفة بأهل العقول والفضل، ويرى من معاملات الناس ومن معاملات أهل المروءة ما يستفيد منه في هذه الرحلة العظيمة. فالحج مدرسة عظيمة، مدرسة تطبيقية يعني يتلخص فيها علم العالم وأخلاقه في سفره للحج، ويرى الناس هذا يعني مشاهد شهود العيان في معاملة العلماء وفي طريقتهم وفي نومهم وفي أكلهم وشربهم وفي قيامهم وفي عبادتهم، ويتأسى بهم الناس ويحصل في هذا خير عظيم. فهذه الرحلة العظيمة لا يمكن لأنظمة البشر أن تأتي بمثلها، ولو نظمت رحلات للتعارف لما حصل هذا الخير العظيم الذي يحصل يعني للمسلمين. ومن هنا ندرك الحكمة، عندما يبيت الناس في مزدلفة في ليلة واحدة، يبيت هذا الرجل بجانب هذا الرجل، وهذه المرأة تتعرف على المرأة، ويحصل بينهم تعارف، ولولا أن الله شرع لهم المبيت في هذا المكان ما حصل لهم هذا التعارف. وهكذا نلاحظ أيضا في منى وأيام منى، يعني 3 أيام وقبل ذلك يوم التروية، يستقرون في منى ويتعارفون ويعرف بعضهم بعضا. وكذلك لربما احتاج المسلم إلى أخيه فأعانه ولو كان موسرا، لأن الحج قد يصحبه من المفاجآت ومن الأمور، يعني هذا يفقد ماله، هذا يفقد كما يقال جواله، وهذا يحتاج إلى اتصال وليس معه كما يقال رصيد، فتجد التكافل بين المسلمين والتراحم يظهر في هذه الرحلة العظيمة التي لا يمكن للأنظمة البشرية أن تأتي بهذا الخير الذي جاء به الحج. وهذا متكرر في كل سنة، يعني في كل سنة، وكثير من المسلمين لربما ما جاء للحج لفي هذه السنة، فيرى أمور عجيبة. ولهذا بعض الناس يعني يتكلم عن هذه الرحلة العظيمة وتسبق دموعه لسانه عندما يتكلم عن الحج، يصف هذه المشاعر، يصف هذا التكافل، يصف هذا التراحم، يقول ما كنت أظن أن الحج بهذه الصفة، وما كنت أظن أن المسلمين بينهم هذا التكافل، لأنه يرى هذا. ولهذا كثير من المسلمين إذا جاء للحج، وهذا ما يسأله كثير من السائلين إذا سألوا أهل العلم وأجابه، قال يا شيخ ادعو الله أن يعيدني لهذا المكان مرات ومرات، هذا ما نجدها في الرحلات السياحية ولا في النزهات، أن يأتيك إنسان في منتزه يقول ادعو الله أن يعيدني لهذا، ما يقوله الناس، لكن يقولون هذا في الحج. لماذا؟ لأنهم يشهدون هذه اللذة العظيمة، ويشهدون هذا التكافل العظيم، ويجدون المحبة فيما بينهم، فكل واحد منهم يعني يتمنى يعني أن يعود لهذا المكان. وذكر قديما في تراجم أحد العلماء أنه لما دخل مكة وأتى من مكان بعيد، قال اللهم ارزقني في هذه البلدة 40 يوما، ارزقني الإقامة فيها 40 يوما، فسمع هاتفا يقال أو 40 سنة، قال أو 40 سنة، فكتب الله له الإقامة بمكة 40 سنة. فهذه مشاعر صادقة، يستجيب الله عز وجل لهؤلاء المؤمنين ويحصل لهم هذا الخير. وكذلك حتى في طريقهم، يعني حدثنا رجل من العلماء في الكونغو وهو أحد البلدان الأفريقية أنه أتى من مالي، وما أتى ليقيم في هذا البلد، يقول فجاء من طريقه للحج فاستظل بشجرة يريد أن يبقى فيها أيام ثم بعد ذلك يرتحل، يقول فجاءني بعض طلاب العلم يسألونني فقالوا يا شيخ ابقى عندنا أيام، فبقيت أيام ثم قالوا أسبوع، يقول وأنا منذ 40 سنة وأنا في هذا البلد ما رجعت إلى بلدي، وجدت طلاب العلم وبنى مسجدا وأخذ يدرس الناس، وانتقلت أسرته إلى هذا البلد من خلال هذه الرحلة، ما كان مهيئا نفسه لهذا الأمر. فكم في هذا الحج يعني من عجائب وأمور يعني غريبة، ومن الشواهد يعني ما ذكره شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر وفقه الله، أن رجلا جاء من الهند يقول ومر بمصر، وكان من أهل العلم ومن أهل الاطلاع على الكتب، فوجد كتابا فنسخه، ثم أخذ هذه النسخة الخطية معه إلى الهند. يقول الشيخ ففي الجامعة احتجنا إلى هذا الكتاب المخطوط، فأرسلنا مندوبا من الجامعة إلى مصر، فوجدنا هذه المخطوطة متهالكة، حتى الشيخ يقول لو نفخت لا تفرقت من يعني تمزق الأوراق، لأن الأوراق إذا بقيت فترة تتقطع، بحيث لو إنسان أراد أن يقلب الصفحة لا تمزقت. يقول فما استطاع هذا الرجل المبعوث من الجامعة أن يصور هذه المخطوطة، ثم يقول بعث هذا إلى الهند لهذه الحاجة نفسها للإتيان ببعض المخطوطات، فوجد نسخة من هذا الكتاب الذي يبحث عنه، فسأل فقالوا هذا أحد الحجاج من الهند مر بمصر فنسخ هذا المخطوط. هذه من فوائد الحج، فنسخ هذا المخطوط وأنقذ هذا الكتاب كما يقال، يعني الآن إنقاذ الأرواح وإنقاذ الكتب، هذه الكتب ستذهب، فهيئ الله لهذا الكتاب ولمؤلفه هذا الرجل العالم الذي نسخ هذه النسخة. هذه من فوائد الحج، لأنهم إذا مروا بطريق قضوا بعض حاجاتهم، هذا مر بمكتبة دخل المكتبة، مر بإخوة له في الله جلس معهم، مر بعالم وكانوا يقصدون العلماء، إذا نزل الرجل إلى بلد قال من في هذا البلد من العلماء، قالوا فيه فلان وفلان، فيبقى أياما حتى يزور العلماء ويجالسهم ويأخذ عنهم. فهذه الفوائد العظيمة ما عرفها الناس وما تهيأوا لها، وما انتقلوا من مكان لمكان ليأخذ مخطوط أو يقابل يعني عالما، لكن هيأ الله لهم ذلك في الحج. وهذا شاهد أن كل من خرج في سبيل الله يسر الله له الخير، يعني أعمال الخير هذه لها خصائص عجيبة، أن الإنسان يخرج يريد شيئا ويرجع بأشياء من الخير. نعم. قال المصنف رحمه الله: ومن الحكم في ذلك أن الله قال: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله، فذكر للحج مقصودين عظيمين: ذكر اسمه والثناء عليه، وأنواع عبادته كما تقدمت الإشارة إليه، وشهود المنافع التي لا تتم إلا بتعدد هذه المواضع والعبادات، وتنقلها من موضع إلى آخر، ومن عبادة إلى أخرى، فكم حصل بهذا التعدد من أنواع المكاسب الدنيوية والتجارات وأصناف الأرباح، فكل موضع منها يقوم فيه سوق كبير من أسواق التجارة المتنوعة التي لا يمكن إحصاء مصالحها ومنافعها، كل هذا من بركات هذا النسك. أيضا ذكر من الحكم ما أخبر الله تبارك وتعالى عنه في قوله: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله، فهذه من مقاصد الحج، ذكر الله بهذه العبادات التي شرعها الله لهم، ومنافع لهم دينية ودنيوية، طلب علم وتجارة وخير وتعارف وحصول يعني تزاور بين المسلمين وتكافل، كل هذه الأمور تحصل لهم في الحج، ويتفقد بعضهم أحوال بعض، ولربما انتقل بعض الموسرين بعد الحج لأنه لقي أحد إخوانه وأخبره عن حال ذلك البلد وأنهم يحتاجون إلى مسجد، فخرج بعد الحج ليبني مسجدا في ذلك المكان، كيف عرف أنهم محتاجون؟ من هذا المسلم الذي أخبره عن حاجة المسلمين، فهذا أمر ملاحظ ومعروف قديما وحديثا، وهذا مصداق لقول الله عز وجل: ليشهدوا منافع لهم. والله عز وجل أطلق هنا المنافع ولم يقل دينية ودنيوية، منافع عظيمة لا يعلمها إلا الله، وهذا دليل على أن الله كما أنه شرع النسك والعبادة فإنه رخص في المنافع، لا بأس أن ينتفع حتى في التجارة، لو أنه يعني اتجر وباع واشترى فإنه لا بأس بذلك إذا كان هذا وفق قواعد الشريعة وفق ما شرع الله له، من غير غش ومن غير كذب ومن غير خداع، يتبادل الناس المصالح. ولربما أتى بعض الحجاج ببضائع من بلده وباعها في الحج واشترى من هذا البلد ما يحتاجه، فهذه من المنافع التي يتبادلها المسلمون في هذه العبادة العظيمة. أيضا هنا نبه المصنف بعبارة جميلة، قال يعني يقوم فيه سوق كبير من أسواق التجارة المتنوعة. سوق ليس المقصود به سوق تجاري، وإنما هو سوق المنافع، سوق العلم، سوق معرفة الأخيار، سوق معرفة الأصدقاء، سوق التزاور والتراحم بين المسلمين، سوق بذل الخير، غير الأسواق التجارية التي يقصدها المسلمون لينتفعوا بما يجدون من هذه البضائع التي يحتاجون إليها. وهذا من حكمة الله عز وجل، أنه يوجد في هذا البلد من البضائع ومن الأمور ما لا يوجد في غيره، فيأخذ المسلمون ما يحتاجون إليه، وعندهم أمور قد لا توجد في هذا البلد يأتون بها، فيحصل هذا التنوع في تبادل المصالح وهذه المنافع العظيمة التي لا يحصي قدرها ولا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله: ومن الحكم في ذلك أنها قد جرت عادات الأمم بقيام التذكار لعظمائهم وكبرائهم إحياء لذكراهم وتعظيما لهم وإشادة بمجدهم ومآثرهم وتنشيطا للاقتداء بأعمارهم. وأعظم الخلق على الإطلاق أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليه، فهم الرجال العظماء في الحقيقة، وأعظمهم مطلقا الخليلان إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام. والحج من أوله إلى آخره تذكرة لمقاماتهم السامية وأحوالهم الزاكية وأعمارهم العالية، فكل مشعر مذكر بأحوالهم وما كانوا عليه، حاث على الإيمان بهم وتصديقهم وإجلالهم وإكرامهم وشدة محبتهم وقوة الاتصال بهم، الذي هو أصل الإيمان وأساس اليقين وطريق الفلاح والسعادة. وقد أشار الباري إلى ذلك في قوله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. والمراد بذلك على أصح القولين جميع مقاماته في الحج بجميع مشاعره، ومصلى معبدا وتذكارا. وقد وضح ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أتم التوضيح بقوله عنه: كل فعل ومشعر من تلك المشاعر، خذوا عني مناسككم. ففيها عبودية لله من جهة الأمر والترغيب، وفيها إيمان بالرسل وتعظيم واحترام، وحث على الاقتداء بهم ومحبتهم. وذلك أعلى الخصال وأكمل الأحوال، حتى أن فيها تذكيرا لمن يتصل بها أولئك الرسل العظماء، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في السعي بين الصفا والمروة، حيث ذكر قصة هاجر أم إسماعيل، قال: فلذلك سعى الناس بينهما، وكما رمل هو وأصحابه في طواف القدوم، فكان سنة إلى يوم القيامة لهذا المعنى. فكم بين احتفالات الأمم بكبرائهم ورؤسائهم وزعمائهم وإقامة التذكار لهم، الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، من هذه الاحتفالات الجليلة العظيمة التي تملأ القلوب أمنا وإيمانا وطمأنينة وشراحا وإيقانا وتعظيما وتوقيرا لمن تعظيمهم وتوقيرهم غاية الفوز والفلاح. والاقتداء بهم هو الأصل والطريق في إدراك كل نجاح. فالمسلمون إذا وصلوا وحصلوا في كل مشعر من هذه المشاعر، جعلوا أفعال نبيهم وأحواله وشخصه الكريم نصب أعينهم، عالمين أنه لا تتم أمورهم كلها ولا تكمل إلا بتمام الأسوة والقدوة به. فمن أنواع الكرامات التي يقيضها الله عليهم، بل من أجلها زيادة الإيمان بنبيهم وقوة المحبة والشوق إليه، التي هي من أعظم واجبات الإيمان وشروطه. فصلى الله وسلم عليه وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى أتباعهم إلى يوم الدين وسلم تسليما. تمت في 3 ذي الحجة سنة 43 و300 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا ذكر المصنف رحمه الله في ختام كتابه وفي هذا الموطن أن من الحكم أنه جرت عادات الأمم بقيام التذكار لعظمائهم وكبرائهم، وهذا الحج فيه تأسي بالأنبياء، وهو لا يريد بذلك أن ما يفعله المسلمون هو تشبه بهؤلاء فيما يقيمون من التذكار، ففرق بين العبادة وبين ما يفعله هؤلاء مما يسمونه بالتذكار، ولربما نصبوا الأصنام يزعمون أن هذا تذكار، فهذه عبادة عظيمة. والمصنف إنما أراد أن يبين أن هذه الأمة تتأسى بأنبياء الله وبرسله وبالخليلين الذين يحصل بهم التأسي في الحج في مواطن كثيرة، واتخاذ مقام إبراهيم مصلى مما شرعه الله لنا، والسعي بين الصفا والمروة مما حصل من هاجر أم إسماعيل، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك سعى الناس بينهما. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة وقال كفار قريش أتاكم محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه أعيتهم وأوهنتهم حمى يثرب، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يظهر لهم عز الإسلام وقوة الإيمان، وأمر أصحابه أن يرملوا في الأشواط الثلاثة الأول، ولولا الرفق بهم لرملوا في كل الطواف، فأصبحت هذه سنة متبعة، وإن زال السبب الذي من أجله رمل النبي صلى الله عليه وسلم، فكل هذا تأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه العبادات تذكرنا بالأنبياء وتذكرنا بصبرهم وجلدهم وبقيامهم بأمر الله عز وجل، وبناء إبراهيم وإسماعيل إلى البيت لهذا البيت العظيم، وكذلك طواف الأنبياء والرسل وصلاتهم في مسجد الخيف الذي شهده كثير من الأنبياء والرسل، ولبى الأنبياء والرسل متجهين إلى هذا البيت من نواحي الأرض. فعندما يستحضر المسلم هذا الأمر وأنه على سبيل الأنبياء يستشعر قوة الإيمان وقوة هذا الدين وعظمة هذا الدين الذي شرعه الله عز وجل لنا، وأن هذه المشاعر أيضا معروفة إلى اليوم، ولولا أن الله حفظها بهذا الدين ما عرفت عرفة ولا منى ولا مزدلفة ولا الخيف ولا البيت، لكن حفظ الله هذا الدين وحفظ هذه المشاعر بحفظ هذا الدين. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما اعتنى السلف بمعرفة الآثار والأماكن والجبال والكهوف والقبور، ما اعتنوا بها لعدم تعلق الدين بشيء من ذلك، أما المشاعر فضبطوها ضبطا عظيما وعرفوا حدودها وعرفوا يعني ما يشرع فيها لقيام الدين بهذا الأمر، فعرفوا مزدلفة وحدودها وعرفوا عرفة وعرفوا عرنة وامتثلوا قول النبي صلى الله عليه وسلم وارفعوا عن بطن عرنة، حتى أصبحت الآن هذه معروفة معلومة إلى اليوم مع آلاف السنين، فهذا من حفظ الله لدينه وحفظ الله لهذا النسك العظيم بما جعل من هذه العبادة المتكررة في كل سنة، والناس يحجون هذا البيت ويؤدون هذا النسك وتحصل لهم هذه المقاصد العظيمة. وأشار رحمه الله في آخر كتابه إلى زيادة الإيمان بما يحصل للمسلمين من أداء هذا النسك، وهذا هو ختام كتابنا مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا، وقد استغرقت هذه الدروس أكثر من 100 درس، وانتفعنا بهذا الكتاب نفعا عظيما، فهو كالحديقة التي كثرت ثمارها وفي كل ليلة نتذوق من ثمارها اليانعة الجميلة، يطوف بنا في مسائل العلم ما بين مسائل اعتقادية وما بين مسائل تعبدية وما بين أخلاق وما بين مسائل يحصل فيها لبعض المتقدمين أخطاء، فينبهنا الشيخ رحمه الله لذلك ويبين هذه المسائل، وهذا مما امتاز به الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى أنه يجود بما لديه من العلم ويدون هذا في كتب كهذا الكتاب وهو مجموع الفوائد، فلا يحقر شيئا من العلم، ينبه على فوائد، ولربما ذكر لنا حوارات كما ذكر في أكثر من موطن حوار يعني بين ملحد وبين يعني مسلم، حوار بين أخوين، ويضرب لنا الأمثلة، وهذه مما جاء في كتاب الله عز وجل ضرب الأمثلة، فهو كتاب عظيم انتفعنا به ووجدنا أثره. ونسأل الله عز وجل أن يجزي الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي خيرا، وأن ينفعه بعلمه الذي أصبح الناس ينهلون منه بعد موت الشيخ، وهذه من العبر التي دائما تحفز طلاب العلم على الطلب وعلى الاجتهاد في التأليف والتصنيف، فإن الرجل يموت ويبقى كتابه يدرس وكأنه جلس على هذا الكرسي يدرس كتابه، لأن نحن عالة على هؤلاء العلماء، نقرأ كلامهم ونشرحه ونفصله، وهم الذين جادوا بهذا العلم ونشروا هذا العلم. فنسأل الله عز وجل الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا وإياكم بما درسنا من هذا الكتاب، وغدا إن شاء الله نستأنف درسا جديدا بحول الله وقوته، وهو في شرح صحيح الإمام مسلم، وهو كتاب عظيم. سنبدأ غدا إن شاء الله بدراسة هذا الكتاب بالتعريف بالإمام مسلم وبصحيحه والتنبيه على بعض المسائل، ثم نشرع في دراسة هذا الكتاب العظيم. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا عن جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء، ووفقكم للحق والصواب، غفر الله لكم ولوالديكم ولنا وللمسلمين أجمعين، آمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل: ما نصيحتكم لطلبة العلم الذين يحضرون الدروس في المسجد النبوي وكيف يستفيدون منها؟ الاستفادة حاصلة بحضورهم إن شاء الله، من حضر بقلبه ووعى ما يسمع فإن الفائدة حاصلة، ولكن الأهم من ذلك أن تدون هذه الفوائد وأن يدون العلم، لأن العلم ينسى، وكما قال العلماء: العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة. فينبغي للإنسان أن يدون هذه المعلومات، وخاصة الآن مع وجود التسجيل الذي إذا فات الطالب يعني شيء من الكلام يراجع الشريط ويدون هذه المعلومة. وهذا العلم يعني هبة من الله، وحتى المتكلم لربما حضر الحلقة وهو لا يريد أن يتحدث عن بعض الأمور، فتتفتح له مسائل العلم ويتكلم عن خبرة وتجارب ومسائل، وهذه فوائد لربما أتى على المتكلم زمن نسي بعضها، فيأخذها طلاب العلم ويدونونها وينشرونها ويحدثون بها. فالعلم مبارك وبركته عظيمة ونفعه عظيم، وهو من أعظم ما يحفز على الإيمان واليوم الآخر، فإن المسلم إذا جلس في هذه المجالس كأنه يتصل بعبادة الله عز وجل، وكأنه يرى الجنة ويرى النار، وكأنه يعيش بين العلماء في سماع كلامهم وفي قراءة كتبهم، فأثره عظيم. وخاصة ما ورد في النصوص في هذا المسجد أن من أتى هذا المسجد معلما أو متعلما فهو كالخارج في سبيل الله لا أن يرجع، فهذا فضل عظيم أن الإنسان مكثه في هذه الساعات في حلق العلم أنه كالمجاهد في سبيل الله. وحضور العلم عبادة عظيمة، حتى إن السلف كثير عامة السلف يفضلون حلق العلم على العبادة، يعني رجل الآن أخذ ساريه ويصلي من المغرب إلى العشاء هذا عابد، ولكن هذا الطالب خير منه، لأن هذا العلم يعني أثره عظيم، هذه عبادته ينتفع بها في نفسه. لكن انظر إلى هذا الطالب كم حمل من العلم وعرف من المسائل. وأنا أعرف كثير من الطلاب الذين كانوا يجلسون في هذه الحلقة وقبلها لما كنا في الجامعة وفي مسجد النورين رجعوا إلى بلدانهم والآن يعلمون، ولربما بلغت الحلقات لبعض هؤلاء 5000 طالب، بعض إخواننا في أندونيسيا وفي شرق آسيا، حيث وجود الناس وتعطشهم للعلم فأصبحوا ينقلون هذا العلم. وأصبحوا علماء بعد أن كانوا متعلمين، وهذا من توفيق الله عز وجل لهم، فهذا لا يمكن أن يقدر يعني بقدر. العلم ما يمكن أن يقاس بشيء من العمل، لأن أثره عظيم متعدي. الكلمة يسمعها الرجال، مئات الرجال، ويعملون بها ويعبدون الله بها، ويجري على المتكلم بها أجره إن صلحت النية، إلى أن يلقى الله يعني هذا الرجل وهو عابد لله. ولهذا وظيفة الأنبياء هو العلم ونشر العلم، وكل من ارتفعت همته في طلب الآخرة يقبل على طلب العلم ويتعلم ثم يعلم، هذا طريق السلف. ولهذا دونت سير العلماء، ولربما لا يعرف كثير من الناس من هم الخلفاء في عهد ابن تيمية، ومن هم الخلفاء في عهد ابن القيم، أو في عهد بعض أئمة السلف، لكن هؤلاء العلماء بقوا على مر التاريخ وهم يعرفون، تدون يعني ولادتهم وفياتهم وتاريخهم، وكأننا نعيش معهم، نعرف سيرهم ونعرف أحوالهم ونعرف ما كانوا عليه. فهذا من بركة العلم، أن العلم يخلد صاحبه، هو في قبره ولكن ذكره باقي، وخيره يجري عليه وأجره يجري عليه، فلا يمكن أن يقارن العلم بشيء من العمل. فالمسلم يجتهد في طلب العلم، وخصوصا بعدما من الله علينا يعني بهذه الدروس في مثل هذا المسجد، وهي كثيرة بحمد الله ومتنوعة وفي أوقات متفاوتة، وجد هذا التسجيل، وجد هذا الجو الذي هو معتدل في الصيف والشتاء، يجلس الإنسان في هذا المكان وهو في جو معتدل في الصيف والشتاء، فيجد الماء البارد ويجد المصحف ويجد الرفق الطيبة، وإذا أقيمت الصلاة ليس بينه وبين الصف إلا خطوات، خير عظيم. نسأل الله أن يثبتنا على هذا وأن يرزقنا شكر هذه النعم. ثابكم الله. يقول السائل حسن الله إليكم، يقول هل تنصحون طالب العلم مبتدئ في حضور شرح الكتاب الجديد؟ نعم، لأن هذا الكتاب صحيح مسلم لا يستغني عنه أحد، لا عالم ولا متعلم ولا طالب علم ولا جاهل، لأن أول كتب التي أوردها الإمام مسلم في كتابه كتاب الطهارة. الطهارة يحتاج إليها كل مسلم، يحتاج إليها العامي والمتعلم، وهذا الدين يحتاج إليه كل مسلم، لأن هذا الدين وهذه العبادات وهذه المصنفات كلها في ماذا؟ في الطهارة وفي الصلاة وفي الإيمان وفي القدر وفي العبادة وفي الذكر، كل هذه الأمور يحتاج إليها المسلم. وهذه الدروس بحمد الله ليست صعبة وليست معقدة، وإنما حديث النبي صلى الله عليه وسلم سهلة واضحة بينة، ويزيدها أهل العلم يعني شرحا وإيضاحا، وبعد ذلك تبقى الأسئلة، يسأل طالب العلم عما أشكل عليه ولا يستحي من السؤال، ويكون دائما يعني مستفصلا عما يشكل عليه، كما قيل لابن عباس بما أدركت العلم؟ قال بقلب عقول ولسان سؤول، يسأل عما يشكل عليه. فالكتاب يعني سهل وميسر، والطريقة التي يعني نسير عليها ويسر الله هذه الأمور، وكل ذلك بتوفيق الله، طريقة معتدلة ليست يعني بالطريقة التي لا يفهمها إلا طلاب العلم، وليست بالطريقة التي يملها الطلبة يقولون لا نجد فوائد، وإنما الدروس في هذا المسجد ينبغي أن تجمع بين إفادة طلاب العلم المتقدمين، وبين إعطاء من يحضر من إخواننا يريد شيئا من العلم، وتتفقد أحوال جميع من يحضر هذه الحلقات ليستفيد الجميع، وتكون هذه الدروس متوسطة يعني في عرضها وفي طريقة إيضاحها، بحيث يستفيد الجميع وينتفع الجميع مع الوعظ والتذكير ما بين فترة وأخرى، والإجابة على الأسئلة التي يحتاج إليها المسلم. فكل ما من يعرض إليه سؤال يعرض سؤاله، وإن لم يتيسر عرضه في نفس الليلة يعرض في ليلة أخرى. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل ما حكم الصلاة بين السارية بين السواري؟ إذا وجدت أماكن في الصفوف تكره الصلاة بين السواري، وأما إذا ازدحم المسجد ولم يوجد مكان إلا هذه الصفوف التي تقام بين السواري فلا بأس. لكن نرى بعض إخواننا الآن يأتي اثنان أو ثلاثة بين ساريتين وبين ساريتين في مكان آخر مثلهم، هذا تفريط في إقامة الصلاة. ينبغي أن تتم الصفوف ويتقدم هؤلاء للصفوف، وبعضهم يعني يطلب منه التقدم فلا يستجيب، فهذا تفريط يعني، ومن تلبيس الشيطان يلبس على الإنسان ليضعف أجره أو يذهب بأجره. فعلى المسلم أن يراعي يعني أداء هذه الصلاة على الوجه الصحيح، وأن يكون في الصفوف المكتملة، وكلما زاد عدد المصلين في الصف عظم الأجر. ولهذا ينبغي الحرص على الصلاة في الصفوف المكتملة، والسواري لا يصلى بينها إلا عند الحاجة وعند الازدحام الشديد. أثابكم الله. يقول السائل: ما هي صفة وضع السبابة أثناء التشهد ومتى تحرك؟ هذا فيه خلاف بين العلماء قديم وحديث، ووجدت فيه أحاديث وروايات تصل إلى 7 أحاديث، ولربما اختلف الناس في فهم الإشارة، فمنهم من يرى التحليق، ومنهم من يرى الإشارة اليسيرة، ومنهم من يرى يعني قبض الإصبع و يعني بسطه، وهذا من في نوع الحركة. وكذلك اختلفوا في متى تكون الإشارة، فبعضهم يرى أن الإشارة تكون عند الدعاء ولا تكون في بداية التشهد، وممن يرجح هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وبعضهم يرى أن الإشارة تكون عند التشهد، وعندما يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعضهم يرى أن التشهد كله مكان للإشارة. والذي يظهر أن الإشارة تكون بعد الثناء على الله في التشهد، فإنه بعد ذلك يأتي وقت الدعاء ويشير بالسبابة إشارة يعني يسيرة، ويمتد هذا إلى أن يسلم، وتكون هذه الإشارة يعني من الملازمة له في التشهد. نعم. حفظكم الله. يقول السائل: هل كل صلاة منهي عنها في أوقات النهي؟ نعم، الصلاة النافلة ينهى عنها في وقت النهي، وأما الفريضة من فاتته فريضة فإنه يقضيها في هذا الوقت. واختلف في ذوات الأسباب، ذوات الأسباب مثل تحية المسجد، ومثل ركعتي الطواف، ومثل الجنازة، فهذه قال العلماء أنه إذا صادفت وقت النهي فإنها تصلى وتؤدى، وبعض العلماء يمنع من ذلك، والمسألة فيها خلاف كبير بين العلماء. نعم. حسن الله إليكم. تقول السائلة: هل يجوز لي قراءة وقل ربي زدني علما في ماء ليشربه أبنائي الصغار ليحببهم العلم؟ ليس لنا أن نحدث شيئا جديدا ونأتي بتخصيص شيء من القرآن وأن ينفث به في ماء ويسقى للأبناء، وإنما يعني إن شاءت أن ترقي أبناءها وتدعو لهم، ولو نفثت في بعض الماء بكلام الله عز وجل من غير تخصيص، أو بالآيات التي وردت فيها النصوص كآية الكرسي وخواتيم البقرة وخواتيم الحشر والمعوذتين وسورة الإخلاص، فهذه ورد فيها وهي متضمنة لأسماء الله. وأما أن تخصص آية مثل وقل ربي زدني علما وتنفث فيها وتجعل هذا عادة لها، هذا مخالف للسنة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل هناك دعاء معين في السعي؟ ليس هناك دعاء معين، ولكن إذا رقى الصفا والمروة فإنه يكبر 3 ويتشهد ويقول الحمد لله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ويدعو، ثم بعد ذلك يكرر هذا 3، وإذا رقى الصفا مثله، ويدعو فيما بين الصفا والمروة بما يفتح الله عليه من الدعاء المشروع. نعم. هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.